إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم باب ما جاء في قول الله تعالى، باب قول الله تعالى: يظنون بالحق غير الجاهلية، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذا الباب أورده المصنف بمناسبة علاقة هذه الآية بغزوة أحد، ذلك أن المنافقين خذلوا وقالوا كلمات تنفر المؤمنين من القتال. في بداية الأمر خذلوهم لما عزموا على الخروج إلى أحد، ثم لما حصلت الإدالة للكفار في بداية الأمر خذلوا أكثر، لأنهم كانوا قد انقسموا إلى قسمين: قسم رجعوا من منتصف الطريق وقالوا بيوتنا عورة وما هي بعورة، وقسم وهم القليل بقوا مع المؤمنين حياء أو طمعا أو يعني لئلا يعيروا، لكن عندما حصلت الإدالة قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. لأن في هذا الأمر مخالفة للشرع واعتراضا على القدر واتهاما لله بأنه لن ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، واعتقادا بأنه لا يعلم عواقب الأمور، وظن السوء بأن الله لن ينصر رسوله في المستقبل وأن الإسلام سينتهي من هذه الأرض ونحو ذلك من الاحتمالات. وسنقرأ كلاما لابن القيم في الدرس القادم بكماله من زاد المعاد، لا بد من قراءته لتجلية هذه المعاني إن شاء الله تعالى، لأنه ذكر أمرا عظيما يتعلق بمعاني هذه الآيات العظيمة. لأن هؤلاء إنما قالوا ما قالوا أولا نفاقا لأنهم منافقون، وثانيا تخذيلا للمؤمنين، وثالثا اعتراضا على القدر، ورابعا ظن السوء بالله عز وجل عليهم دائرة السوء، وخامسا شكا في القدر وعدم الإيمان بأن الأجل سوف يوافي الإنسان في المكان الذي قدره الله مهما اتخذ من الأمور. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. لذلك صدر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بهذه الآية المباركة. تفضل شيخ اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. قال: وقوله سبحانه: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. ثم ذكر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، هو سيكون نعم. في الدرس القادم إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله الآية. هذه الآية العظيمة وما بعدها وما قبلها من آيات حكى الله سبحانه وتعالى فيها ما حصل للمسلمين من إدالة للعدو في غزوة أحد بسبب بعض المخالفات، وأخبر عن حال المنافقين أنهم يظنون بالله ماذا؟ غير الحق. يظنون بالله، لا قبله، غير الحق ظن الجاهلية. يظنون بالله غير الحق، ما هو الظن الذي ظنوه؟ سواء بكلامهم أو بنكوصهم عن المعركة أو بتخذيلهم المؤمنين أو بتخذيلهم إخوانهم من المنافقين الذين بقوا مع المؤمنين أو باليأس من روح الله أو نحو ذلك مما قالوا أو مما زعموا. إذن هذا الأمر أمر في غاية الخطورة. أولا أنهم يظنون بالله غير الحق، وهذا الظن مخالف لوجوب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هذا العمل الذي يعتقدونه هو عمل الجاهلية، فإذا أشبهوا الجاهلية في هذا الظن، إن عملهم هذا يعتبر من أعمال الجاهلية. أولا إنه غير الحق، ثانيا إنه ظن الجاهلية الأولى. ماذا يقولون؟ يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ الاستفهام هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى النفي، ليس لنا من الأمر شيء، وهل لنا من الأمر من شيء، لأنهم يشكون في قدر الله ولا يؤمنون بنصره للمؤمنين ولا بهزيمته لأعداء الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعني ليس لنا من الأمر من شيء. قل إن الأمر ماذا؟ كله لله. القدر من الله، والنصر من الله، والتوفيق من الله، والخذلان من الله، وكل شيء إنما يجري بقضاء الله وقدره، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. وسيأتي لذلك مزيد بيان في الدرس الذي بعد القادم في موضوع القدر إن شاء الله تبارك وتعالى. قل إن الأمر كله ماذا؟ لله. فهو مقدر الأقدار ومحدد الآجال، لن يخرج شيء عن مشيئته العامة النافذة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لا يخرج شيء عن مشيئته النافذة العامة، وهي الإرادة الكونية القدرية العامة. قل إن الأمر كله لله، تقدير الأقدار، تأجيل الآجال، كل ذلك من الله، لا يعلمه إلا الله ولم يقدره إلا الله. إنا كل شيء خلقناه بقدر، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طيب، قل إن الأمر كله لله، ماذا يقولون؟ يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. هؤلاء هم المنافقون، هؤلاء هم المنافقون الذين وصف الله حالهم في سورة البقرة. أول سورة البقرة تحدث عن المؤمنين في الأربع الآيات الأولى، ثم بعد ذلك الآيات التالية عن من؟ المنافقين. ثم من قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم يتحدث عن من؟ عن المشركين. إذن الله تبارك وتعالى هو مقدر الأقدار ومؤجل الآجال، لكن هؤلاء المنافقين يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يبدون لك الإسلام ويخفون ماذا؟ الكفر، كما قال الله تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك إنك لرسول الله، والله يعلم أنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، والله يشهد المنافقين لكاذبون، فهم كاذبون فيما يدعون. ولحكمة أرادها الله لم يستأصلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقتلهم حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. والنفاق أمر خطير، لأنه إظهار الإسلام وإبطان الكفر. انظر لشدة خوف الصحابة من النفاق. فهذا عمر بن الخطاب الخليفة الراشد المبشر بالجنة يستحلف حذيفة رضي الله عنه الذي عنده أسماء المنافقين وهم فوق 70، قال أسألك بالله أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنافقين؟ فقال لا، ولن أخبر أحدا بعدك. يخفون في أنفسهم من السوء والمكر السيء ما لا يبدون لك. يقولون ماذا؟ الآن جاءت كلمة لو، الذي حرف امتناع الامتناع، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذا اعتراض على قدر الله، لأن حرف لو حرف امتناع الامتناع، وقد بينا لكم الفرق بينها وبين لو التي هي للتمني في الدرس الماضي. يقولون لو أن لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وفي الآية الأخرى التي تقدمت الأسبوع الماضي لو لو لو لو الذين قالوا إخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا. أولئك يقولون لو كان من شيء ما قتلنا هنا. هؤلاء الذين خرجوا مع النبي. والذين قعدوا يقولون ماذا؟ لو أطاعونا ماذا؟ ما قتلوا. فكلا الطائفتين ضلتا عن سواء السبيل. يقول لو كان من شيء ما قتلنا هنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. سبحان الله. بين هنا أنه لو أنهم تحصنوا وجعلوا من الحصون ما لا يمكن تصوره، فإذا أراد الله أن يموت شخص في مكان معين فلا بد أن يقيض له من الأسباب ما يجعله ماذا؟ يخرج ليقتل في أو ليموت في المكان الذي قدر الله أن يموت فيه. وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثم قال واصفا حالهم، ها؟ قل لو كنتم في بيوتكم. قل لو كنتم، نعم ذكرنا، لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين إلى خرج الذين كتب عليهم القتل. برز يعني خرجوا إلى المكان الذي قدر الله أن يقتلوا أو يموتوا فيه. لماذا فعل الله ذلك؟ هنا في آخر الآية بين الحكمة، ليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. يبتلي الله ما في صدوركم، هذا يرجع إلى المنافقين ليميز الخبيث من الطيب. وليمحص ما في قلوبكم يرجع إلى من؟ مؤمنين. إلى المؤمنين، يرجع إلى المؤمنين. فإن الله عز وجل ليسلط عليهم البلاء ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ويقول إذا أراد الله بعبده الخير ماذا؟ ابتلاه حتى يأتي يوم القيامة وليس عليه شيء من الذنوب. فما يحصل للمؤمنين تمحيص لما في الصدور، وما يحصل للمنافقين والكفار زيادة وبال على وبال. ثم ختم الآية بقوله والله عليم بذات الصدور لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. نعم فضل. قال وقول الله تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. أورد المصنف هذه الآية من سورة الفتح أو هذا الجزء من هذه الآية، ولنفهمها جيدا نرجع إلى أول الآية. قال الله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ازدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لماذا؟ ليدخل انتبه، لماذا شرع ذلك؟ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. الله أكبر. ثم هذه الحكمة الأولى، الحكمة الأولى ليمن الله على المؤمنين ويدخلهم الجنة ويطهر قلوبهم ويكفر عنهم ماذا؟ سيئاتهم، وهذا فضل من الله عز وجل. الحكمة الثانية ماذا؟ ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وماذا؟ وأعد لهم إيش؟ جهنم وساءت مصيرا. ليعذبهم، يحصل هذا الابتلاء ليعذبهم ليضاعف لهم العذاب، أي ليعجل لهم العذاب في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال الظانين بالله ظن السوء، كما تقدم لنا ما هو ظن السوء الذي ظنوه بربهم، ظنهم أن الله لن ينصر رسوله، ظنهم أن الإسلام سينتهي من الأرض، ظنهم أن هذه أن هذه الإدالات إنما هي لنهاية ماذا؟ دين الله عز وجل. ظنهم أن الله لم يفعل ذلك ليش؟ لحكمة، لحكمة بالغة. ثم قال عليهم دائرة السوء، الدائرة تدور عليهم وليست على المؤمنين، ومع ذلك غضب الله عليهم، ومع ذلك لعنهم، ومع ذلك أعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فهذا هو مصير الظانين بالله ظن السوء، هذا هو مصيرهم وهذه هي نهايتهم. أما قصة ابن القيم فنود أن نقرأها مباشرة من زاد المعاد أو مما أورده بعض المحققين جزءا من زاد المعاد في شرح تيسير العزيز الحميد تحقيق أسامة عطايا، لو أتيتم بها، لأنه اختصر الكلام ابن القيم، لكن نريد أن لا نكتفي بما جاء في المتن، إنما نقرأ كثيرا مما قاله ابن القيم لأن له علاقة بتوضيح هذه المسألة. يظنون بالله ظن السوء، ظن غير الحق، ظن الجاهلية الأولى، ومتعلق بقول الله تعالى عليهم دائرة السوء. والله أعلم، وإلى درس الغد في الفقه في منار السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: ما علاقة الدرس أحسن الله إليكم بكتاب التوحيد؟ علاقة الدرس بكتاب التوحيد بيان أن هذا الظن بالله عز وجل ينافي التوحيد، أن الظن بالله ظن السوء، وأن الظن بالله غير الحق كما هو شأن المنافقين ينافي التوحيد. وأما قول لو إن صدر من مسلم فإنه ينافي كمال التوحيد الواجب. نعم. السائل الكريم يقول: ما رأي الدين؟ تقدم تعليق عليها أكثر من مرة. نعم، يقول: نعم. ما رأي الدين في الأناشيد الإسلامية وحكم الاستماع إليها؟ أولا ما ينبغي أن يقول السائل ما رأي الدين، يقول ما الذي ورد في كذا إن كان فيه نصوص واردة، أو يقول ما الذي يظهر في كذا، أو ما هو القول الحق في كذا، لأن الإنسان قد لا يصيب مثلا الحق في بعض المسائل لا سيما المسائل الفرعية، فالأولى أن تقول ما الذي يظهر في كذا أو ماذا ورد في كذا، هذا هو الذي ينبغي أن يقال. وأما مسألة الأناشيد ففيها تفصيل، هناك الحداء الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جائز بأربعة شروط. وأما الأناشيد بوضعها الحالي فإنها غير صحيحة ولا تجوز، وليجب الخلاص منها، التي أصبحت شغل الناس الشاغل حتى عن ماذا؟ حتى عن القرآن الكريم. العلماء اشترطوا للحداء والإنشاد أربعة شروط، إذا طبقتها جاز الحداء وجاز الإنشاد، أما إذا لم تطبقها أو إذا اختل شرط من هذه الشروط فالإنشاد غير جائز. الشرط الأول أن يكون ما يقال في هذا الحداء والإنشاد قولا مباحا مشروعا، ليس فيه غيبة ولا نميمة ولا اعتداء ولا قطيعة رحم، وليس فيه سب ولا شتم ولا غمز ولا لمز ولا همزة ولا لمزة ولا تفاخر ولا مدح كاذب ولا هجاء وسب مدقع ونحو ذلك. إذا خلى من هذا الشرط مع توافر الشروط الأخرى جاز الإنشاد. ثانيا ألا تصحبه معازف، ألا تصحبه معازف وهي آلات اللهو والطرب مثل الرباب والموسيقى والعود والكمان والأورج وما إلى ذلك من المسميات الفاسدة، فإذا دخلت تلك في الإنشاد صار الإنشاد محرما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن ناس من أمتي يستحلون الحر والحريرة والخمر والمعازف. الحر المقصود به الزنا، والحرير المقصود به لباس الحرير أو افتراشه أو وضعه سجاجيد أو نحو ذلك، لأن الله حرم ذلك على ذكور هذه الأمة وهو حلال لإناثها. وثالثا أن لا نقلد فيه أصوات الماجنين والماجنات والمغنين والمغنيات، وأكثر أناشيد اليوم يقلدون فيه أصوات هذا الصنف الفاسد من البشر. والأمر الرابع أن لا يكون غاية بحيث يستهلك وقتك كما يفعله بعض الناس، يعني في الصباح أناشيد، في الظهر أناشيد، في العصر، في المساء، في السيارة، في البيت، في المدرسة، حتى يشغل عن كتاب الله، عن تلاوة كتاب الله عز وجل. يقول لي أحد الذين من الله عليهم بالتوبة وترك هذه الأناشيد التي تسمى بالأناشيد الإسلامية، أف لإسلام لا ينشر إلا بالتمثيليات والأناشيد، تركوا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجعلوا هذه الأناشيد بديلة عن ذلك. قبل سنين كنا في معسكر تابع للجامعة الإسلامية، وكان ثمة برنامج للطلبة، وكنت أنا المشرف على هذا البرنامج، فقام أحد الحزبيين من الأساتذة وأدخل فيه فقرة هي أنشودة قلدت فيها صوت إحدى المغنيات في الساحة، فلما اعترضت على هذه الفقرة المدخلة قال يا أخي اتق الله في نفسك، إن هذه الأنشودة لما أذيعت في المعسكر الكشفي الذي عقد في قبرص وحضره 3000 كشاف كل الناس قد أجهشوا بالبكاء. قلت نعم صدقت، أجهشوا بالبكاء تأثرا بماذا؟ الصوت. ها؟ الصوت. بالصوت، بالنغمة، بصوت فلانة، بالصوت الذي قلدت فيه فلانة. ثم قرأت عليه أبيات أوردها ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان. قلت لو سمعوا القرآن ما بكوا، لما افتتح البرنامج بالقرآن ما بكى أحد، ولما أذيعت هذه الأناشيد بكيتم، كيف هذا؟ ألا أقول لهم قول عبد نصوح: وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار، ويرقص في الجمع حتى يقع، كذاك الحمير إذا أشبعت يسكرها ريها والشبع، وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع. ما معنى القصع؟ صحون الأكل. يسكره الناي ثم الغنى، الناي نوع من أنواع المعازف، يسكره الناي ثم الغنى، وياسين لو تليت من صدع. تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البيع. اي والله، وتكرم عن مثل ذاك البيع. فإذا الآن اخترعوا شيء اسمه المؤثرات الصوتية، هو أدق من الموسيقى التي تضرب علنا، حتى في بعض ميكروفونات المساجد تجدها موجودة، فإذا مثلا قرأ الإمام إنا أعطيناك الكوثر، كنت في مسجد مرة بعد ما قال لي إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شانك هو الأبتر، قال 6 مرات أر أر أر أر أر. أعوذ بالله، هذا لعب وفيه تحريف ولعب بكتاب الله. فهذه المؤثرات لا بد أن تزال، حتى لو وجدت هذه الشروط أنا أزيد شرطا خامسا على ما ذكره مشايخنا كشيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وغيره، أقول ألا توجد فيها تلك المؤثرات الصوتية الصدى، بل يجب البعد عن ذلك. اختر سؤالا واحدا. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: اليوم ولله الحمد من الأسئلة أسئلة لبعض البهاليل، يقول فضيلة الشيخ، والسائل يسجل جواب سؤاله لمن وراءه، يقول: نحن جالية كبيرة من المسلمين في فرنسا، نريد أن ننتخب أميرا للمؤمنين، فهل هناك شروط شرعية معتبرة معينة؟ بارك الله فيكم. وفيكم بارك. هذا العمل عمل بدعي لم يفعله إلا بعض الحزبيين في هذا العصر، وسبقهم إلى ذلك الخوارج. أنا لا أمنع أن تنظموا أنفسكم تنظيما شرعيا لا يتعارض مع الشرع، كتعيين إدارات للمال مثلا أو منحو ذلك، وتنظم الأمور. أما اختيار أمير للمؤمنين في فرنسا أو في بريطانيا، هذا عمل بدعي سبقكم إليه حسن البنا وأشكاله، فما أروى غليلا وما أشفوا عليلا، وإنما أحدثوا فتنا بين المسلمين وثورات وأمراض، صاروا عونا للمشركين وللكفار على المسلمين. فإياكم وهذا العمل البدعي فإنه عمل منكر. إمارة المؤمنين تكون للحاكم المسلم الذي يسوسهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء يعني حصل ذلك عن طريق أهل الحل والعقد في بلاد المسلمين أم تغلب عليهم رجل منهم وحكمهم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي سيرشح على أنه أمير المؤمنين هل يستطيع أن يحكم الشريعة في فرنسا ولا في بريطانيا ولا في أوروبا؟ مستحيل. هذا أمر يقولون مستحيلات سبعة، أقول هذا هو المستحيل ليش الثامن. فهذا عبث، هذا العمل عبث. أقول لا أعترض على تنظيمكم لأموركم وتنظيم ما يحتاجه المسلمون من تنظيم لشؤونهم من مالية ونحو ذلك، ولكن مسألة إمارة وحكومة وما إلى ذلك وأنتم لا تطبقون إلا القوانين الوضعية الفرنسية فهذا دجل، وهذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. هذا سؤال خفيف. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، سؤاله أحسن الله إليكم اختصاره بأنه إمام جامع لكنه ابتلي أخيرا بسلس الريح، يقول هل أستمر في الإمامة على ظروفي المرضية أم أعين نائبا؟ إن كان الأطباء ذكروا لك بأن هذا يعني أمرا يمكن أمر يمكن علاجه بإذن الله فأنب أحدا حتى يشفيك الله. أما إن كانوا قالوا بأن هذا الاستطلاق وسلس الريح سيستمر معك مدى الحياة في الغالب فالأولى أن تستقيل ويعين غيرك في هذه الإمامة. وفق الله الجميع. الأولى أحسن الله إليكم أم يلزم؟ يلزم، يلزم أن يعين بديل بدلا عنه. إلى درس الغد استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ومن لم يسمع جواب سؤاله يمكن أن يمشي مع شيخي لكثرة الأسئلة ولله الحمد.